هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقرأ. سمي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع البصور والثمار: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجذال، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حالات. إبراهيم، نعم، ما هي الحالات؟ إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حالات. نعم، لا، ثمر مو زرع، ثمر نخلة قبل بدو صلاحه تشقق صار أخضر. أو ما حضرت؟ أقصد هذا، إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حالات. طيب، الحالة الأولى بشرط القطع في الحال، فهذا نعم. يصح إن كان ينتفع به، هذا جائز إن انتفع به. الحال الأولى إذا أن يشترط قطعه في الحال فهذا جائز إن انتفع به. طيب، ثانية، لا ما نريد البيع من الملك الأصل، باع لأجنبي. لا، الثمر. نعم فؤاد، لا احنا نقول بيع الثمره ايش النخل. نعم، يبيعه بشرط ان يبيعه بشرط البقاء. ثم الحكم ها؟ لا صح. طيب، لكن توافق على قولي اذا باعه بشرط تبقي يعني يبطل البيع؟ احسنت. طيب، الثالث، يبيعه ولا مشرط البقاء ولا القطع في الحال، فهنا باطل. طيب، فهنا الان اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حالات: ان يبيعه بشرط القطع في الحال فهذا جائز، لكن يشترط فيه ايش؟ ان ينتفع به، فان لم ينتفع به صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. الثانية، نبيعه بشرط البقاء فهذا لا يجوز لأنه مصادم للنص تماما. والثالثة، نبيعه ويسكت لا يقول القطف الحال ولا البقاء، فهذا أيضا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس اليوم: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط قط، أو قبلها، نعم، وإن باعه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية فهو لا يصح. وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه والثالثة قال أو بشرط البقاء، فهو أيضا لا يصح لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لنهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ثم قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا فإنه يبطل البيع. اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل. لماذا؟ هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد أو لأنه يتخذ ذريعة إلى بيع الشيء إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ الجواب الثاني، لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحير الناس فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبطل. إذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على من؟ على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. يقول رحمه الله أو اشترى جزة أو لقطة فنمتا، يعني فإنه يبطل البيع. اشترى جزة أو لقطة، الجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط، فالأول كالرطبة يعني الجت أو ما يسمى بالبرسيم، والثاني اللقطة مثل الباذنجان والقثة وما أشبه ذلك. هذا الرجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نمت. يقول المؤلف إن البيع يبطل. لماذا يبطل؟ قال لأن هذا الذي نما لا يمكن تخليصه من الأصل، فيبقى البيع مجهولا. يبقى البيع مجهول لأن من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانة أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذ إيش؟ مجهولا. ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل. إذا استأذن المشتري البائع وقال أنا أريد أن تمهلني 10 أيام 20 يوما حتى أصرف ما عندي مثلا أو حتى ارتفع السعر، قال لا بأس، فنمت في هذه المدة، فالنماء لمن الآن؟ لا، الأصل أن النماء للبائع، لكن البائع سمح وقال لا بأس، فالبيع حينئذ صحيح. أضرب مثلا لذلك بإنسان اشترى لقطة حبحب. أتعرفون الحبحب؟ وهو البطيخ الأحمر، وهو معروف بأنه حبحب. على كل حال اشترى لقطة، ثم قال للبايع أريد أن تمهلني 10 أيام حتى ارتفع السعر لأن السعر ناقص، قال لا بأس. هذه الحبحبة الصغيرة نمت وكانت كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطها، لمن الزيادة في الأصل؟ للبائع. الزيادة في الأصل للبائع لأن المشتري اشتراها على قدر معلوم، فالزيادة للبائع، لكن البائع قد سمح وقال لا بأس، فما دام البائع وسمح وأسقط حقه فإننا نقول له أنت مشكور على ذلك. وأما إذا كان بغير رضاه فله خيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما، وهذا القول هو الراجح، لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح، إذ أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف ليش؟ للنص. أما هذا ما في مخالفة للنص. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشترى جزة فنمت أو لقطة فنمت، فإن كان برضا البائع فلا خيار له، كان برضا البائع لا خيار له، وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له إيش الخيار، إن شاء أمضى البيع لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ البيع لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجه لا تمييز فيه، والمفرط في ذلك من؟ المشتري، فيقال الخيار للبائع. هذا القول هو الراجح. طيب يقول أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه فإن البيع يبقى. كيف هذا؟ نعم يمكن في الزرع، يمكن يتلاحق، يكون أول الزرع قد اشتبه، في النخل أيضا، في بعض النخيل تخرج بالسنة مرتين، فبيع الطلع الأول لأنه بدأ صلاحه ثم نمى الثاني واشتبهنا الأول من الثاني. يقول المؤلف إن البيع يبطل لتعذر تمييز ما لكل واحد منهما، هذه العلة. ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي البطلان، وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلح على شيء، أو قال من كانت له الثمرة الثانية قال هي لك لا أريدها، فما المانع من الصحة؟ ربما يقول قائل المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها. قد يقول قائل هكذا، يعني ليست العلة الاختلاط والاشتباه، العلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال إن هذا ليس ببيع، تنازل من له الثمرة الثانية ليس بيعا، ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه، لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما كاسب وإما سالم، إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، ما في غرر ولا جهالة ولا ميسر. وهذا القول الثاني أصح، أنه إذا حصلت ثمرة واشتبهت بالأولى فنقول اصطلح، فإن تنازل من له الثمرة الثانية قال ما الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصوم، لكن يبقى المسألة الثالثة، إذا أبيا أن يصطلح وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول، فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع، يقول يجبرون على الصلح، يجبر البايع المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح، لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا. وكون نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري، إن كان الأمور قد رخصت فالضرر على من؟ لا، أصلا لا بد من الكلام حتى وإن كان الأمر واضح. إذا كان البيع قد نزل طلع على البايع واضح ما في إشكال، وإن كانت الثمرة قد زالت قيمتها فالضرر على المشتري. ولهذا نقول لهم إذا حكمنا ببطلان البيع صار ضرر، فلا بد أن تصطلح، فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا لا بأس، نقيم ثالث يصلح بينهما وتنتهي المشكلة. يقول رحمه الله: وحصل آخر واشتبه أو عرية فأتمرت. عرية فأتمرت، ما هي العرية؟ العرية هي شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به، فإنها تخلص الرطب حتى تكون مساوية للتمر القديم في الكيل، ثم يشتريها صاحب التمر القديم، وبشرط أن تكون 5 أوسق أو أقل، ومرت علينا أظن. طيب، هذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب، بعني ثمرة هذه النخلة التي تأتي بعد يبسها 50 صاعا ب50 صاع من التمر اللي عندي، يجوز أو لا؟ يجوز، يعني 50 صاع أقل من 5 أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال، يجوز. أعطاه التمر وهذا تخلى عن النخلة، قبض التمر بماذا؟ بالكيل، وقبض النخلة بالتخلية. صاحب النخلة الفلاح خلاها له، وذاك أعطاه التمر بالكيل، ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت، حتى أتمرت. يقول المؤلف إن البيع يبطل، لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل أنه محرم، من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج لإيش؟ للرطب. والآن لما أهمل وتركها حتى أثمرت زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن ما هي علة بطلان البيع؟ هي أن الحكمة التي من أجلها أبيح بيع الرطب بالتمر إيش؟ قد زالت، ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع. نقول لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على هذا. فلذلك يقول مالك إن إذا اشترى عرية فأتمرت بطل البيع. ثم قال: والكل للبائع. الكل في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع لمن؟ رجع للبائع، لأنه ملك، ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان لم يقبض إياه سقط عن ذمته. ثم قال وإذا بدأ، إذا بدأ ما له صلاح في الثمرة. عندكم واشتد الحب أو اشتد؟ واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. أو اشتد؟ طيب هي أقرب والله أعلم. نعم. إذا بدأ له نسختين طار، لأن ما فيها أو عندي بالواو. إذا بدأ صلاح الثمر، إذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. ما يعني بالثمرة؟ ثمرة النخل، ثمرة العنب، كل ما يسمى ثمرا وهو ما تخرجه الأشجار، هذا الثمر. ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من الأرض زرع. طيب يقول واشتد الحب، حب إيش؟ حب زرع. جاز بيعه مطلقا يعني بدون شرط. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وجه الدلالة أن حتى للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فإذا كان ما قبل بدو الصلاح محرما كان ما بعده إيش؟ جائزا. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. فإذا كان نهي عنه قبل اشتداده وحتى للغاية، فما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيكون جائزا. وقوله جاز بيعه مطلقا يبين الإطلاق قوله وبشرط التبقية. وبشرط التبقية. طيب وبشرط القطع؟ من باب أولى، من باب أولى. وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب قبل اشتري حبه، نقول أيضا له ثلاث حالات كما قلنا فيما كان قبل ذلك. نقول ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبيعه بشرط القطع، فماذا يصح؟ يصح البيع ويقطع. والثانية أن يبيعه بشرط التبقية، جائز ولا غير جائز؟ جائز. نعم وهو كذا المذهب وغير المذهب فيما أظن. والثالث أن يبيعه ويسكت، فهو أيضا جائز. والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد. أما مسألة الضمان وعدم الضمان فسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. نعم للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وهذا في الزرع، والجذاذ وهذا في الثمر، له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ. طيب وله أن يجذه قبل، لماذا؟ لأنه ملكه، المشتري الآن ملك الثمر، له أن يجذها قبل أن يأتي أوان جذها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جذها. وكذلك في الزرع، له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد، لأن الأمر لأنه ملك. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل. يعني بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاء. فإن تضرر فليس له ذلك. ويقال إن ثمرة النخل إذا لم تجذ في أوان جذها ضر النخلة. فإذا ثبت قلنا للمشتري إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تجذ ولا يمكن أن تؤخر لما في ذلك من الضرر. كذلك بالحصاد، جاء وقت الحصاد وقال أنا ما عندي الآن مكينة تحصد ولا عندي آلة، نقول لا بد أن تحصد. الرجل يقول فرغ الأرض، أنا أريد أن أزرع الأرض بزرع آخر، نقول نعم له ذلك. إذن قول المؤلف تبقيته إلى الحصاد والجذاب يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع وهو كذلك. نعم. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر أصلا. يلزم البائع سقي، سقي إيش؟ سقي الزرع وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك بأن تكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول يلزم البائع. يا عبد الله بن عوض وش يلزم؟ أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل. يقول وإن تضرر الأصل. فإن قال قائل كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ كنا ما في هذا ضرر، ما في مضارة هنا. البائع باع، والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى متى؟ إلى جذاب، فهو الذي ألزم نفسه بذلك وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه. وقول المؤلف إن احتاج إلى ذلك مفهومه إن لم يحتج فإنه لا يلزم، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة حيث قالوا يلزمه سقي سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج. نعم. ويلزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي إلى آخره. إن تلفت الضمير يعود على الثمرة، إذا تلفت بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر، برد أسقط الثمر، جند لا يمكن تضمينه كذلك أفسد، مثل آفة السماوية لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند، جراد أكلها. المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ أن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينها، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمنه. طيب، إذا تلفت بآفة سماوية لنظر مثلا بأن الله تعالى أنزل بردا حتى أسقط جميع الثمر، التلف هنا بآفة سماوية. يقول مالك رحمه الله بطل نعم رجع على البائع، رجع على البائع، من اللي يرجع؟ المشتري يرجع على البائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، اللفظ الأول مفصل إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري أنت؟ قلنا لأن بيعك إياه التزام منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاب حتى يأتي وقت الجذاب، فهي الآن في حفظك. وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجزها وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاب. طيب، إذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاب حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع للبائع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط، والبائع يقول خذ جذ النخل، يقول انتظر انتظر. طيب، فإذا قال المشتري أنا لي سيارات أجذ النخل وأحملها ولم تأتي السيارات بعد، وترك حتى فات وقت الجذاب وتلفت بآفة سماوية، هل يرجع أو لا؟ لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء. إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القنوان تغير حشا صار حشفا، فهل يضمن البائع النقص؟ أجيب. بعض الناس يقول لا، وبعض الناس يقول نعم، والصواب أن نقول نعم يضمن النقص، لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض. هذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمان النقص على من؟ على البائع. طيب، فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويخرف، فكان يمسك التمرة ويعرها حتى الشماريخ تتشقق ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ ليش؟ لأنه من فعل المشتري، لأنه من فعل المشتري. ولهذا يراقب الفلاحون، يراقب الذين يخرفون الثمرة، إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا نحن لا ضمن علينا، التفريط من المشتري والذي أفسدها. نعم. ثم قال وإن أتلفه آدمي، لفسح المجال للسؤال. نعم نعم. كيف؟ ما إيش؟ يلقط. كيف؟ نعم. نعم. المذهب أنها تبقى وصلها أنها لا. نعم. وش معنى مطلق؟ يعني بشرط التبقية أو بشرط القطع أو بالسكوت. نعم نعم. بعد أن بدأ صلاحه، بعد أن بدأ صلاحه صلاح الثمر. هنا لا، ما يصح، ما يصح، لأنه إذا شرط 10 أيام صار البيع ينعقد بعد 10 أيام، وما نما في هذه المدة مجهول. أي بلى بدأ بس، لكن هذا ينمو ويزداد. أما ثمر النخل فهو قليل جدا، إذا نما بعد بلوغ الصلاح إنما فهو نماء قليل. نعم. بأن حفظ النخل للسقيا وغيره على المشتري، ثم صبرت آفة السماوية. نعم. الجائحة على البائع تكون، حتى هذا الشرط في صحته نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي مالت قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل، لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهالة الثمن. والله هو للبطلان أقرب. نعم. إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر، فليس على البيع ضمان. نعم. إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت من أخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمر، هذا باع قصده والثمر له، ولهذا ما لا أحد يفكر أنه يضمن البائع، لأن انتقلت الشجرة بثمرتها. نعم. إذا باع الزرع شرط البقاء إلى الحصاد فتأخر المشتري، يعني بعد اشتري حبة، بعد حبة تأخر المشتري عن الحصاد. نعم. والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول آخر، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟ البائع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصله. طب هل للبائع أن يحصله وتكون أجر على المشتري؟ ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ويجبره. شيخ، إذا اشترى مشتري الثمرة ثم عند جذازها انكسر شجرة البائع، إيش؟ عند جذاز الثمر. نعم. انكسر شجرة، هل عليه الزمان؟ كسر الشجرة، يعني انقطع عند جذاز الثمر. نحن ما تنكسر منها. هذا الشجر يمكن، الشجر يمكن، فعليه ضمان. ضمان الشجر من كسر، ضمان مشى من كسر. إذا إيش؟ نعم. هل يجعل له شيء من الفوائد؟ يقول أنا ما أبغى قراضي، ولكن يجعل لي شيء. أبا إذا صرح على شيء ما هو أصل. شيخ جزاك الله خير، إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها، ولكن تأخر المشتري بتهاول عن الى ما بعد الجلال، ثاني هل يضمن المشتري وان يتضرر الاصل؟ اذا تاخر المشتري في الجذال عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري، لانه هو الذي فرط. نعم. شرط المشتري يبقى، ونتكلم عليه ان شاء الله بعد. اللهم رب هذه الدار التامة وصلى الله على محمد الوسيط. رجل اشترى فراخة فخذ نخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح، لأن الذي ينمو مشهور فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا النماء نماء يسير ومعلوم، أو يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به. نعم. إذا عليه الجذاب يتضرر بالسقي الأصل، لا تضرر ثمر وإنما فوات كمال، كما يقول القشر نحو بسبب الماء، فهل يلزم صاحب الأصل أن لا يسقي في هذا الوقت؟ أي نعم، إذا علم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يمنع، لأن أي مخ المهم يضره، فهذا إذا كان ضمانه على البائع فما لابد أن لا يجوز أن يمكن مما يضر. نعم. لو أن إنسان اشترى تمر، اشترى ثمرة وقال للبائع إن أذنت أن تبقى إلى وقت الجزاء فأذن البائع، وقال له المشتري يعني بعد بدو الصلاح، نعم، قال له المشتري على الإطلاق سواء أصابها جائحة أو لم تصيبها جائحة في المرلة، هذا لا يصح الشرع لأنه خلاف ما ثبت في الشرع، ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة، لأنه إذا شرط البائع على المشتري أن لا يردها للجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد. أسألك يا أخي، إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يردها للجائحة الثمن ينقص أو يزيد؟ السؤال ياسر، ينقص ولا يزيد؟ إذا قال البائع للمشتري أشترط عليك أنها إذا أصيبت بالجائحة فإنك لا ترجع علي، الثمن يزيد أو ينقص؟ يزيد. وش تقولون؟ ينقص ما في شك. إذا نقص مثلا، إذا قدرنا أنه لو رجع على البائع تساوي 100، وإذا شرط عليه ألا يرجع تساوي 80، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من 20، لأن الذي الفرق الآن 20%، قد تصيبها جائحة بأكثر من 20 وقد لا تصيبها جائحة، فإن أصيبت بجائحة أكثر من 20 فالمتضرر من؟ المشتري، وإن لم يصبها فالمتضرر البائع، وحينئذ يكون هذا شبيها بالميسر والميسر حرام. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدا يعني في الله بما تأخذ مال أخيك بغير حق. اي نعم. هل يشترط مرضات المشتري؟ هذا بعد أن يقع، بعد أن يقع تقع الجائحة لا بأس أن يتسامح. الوقت انتهى الوقت. مين عندنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلفه أعدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف. المتلف ومطالبة المتلف أعد خير مشتر. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، يعني الإمضاء تابع لما بعده. نعم. بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. عندنا الثمرات لأني عندي أصح، لأن لو كانت ثمرات لقال أن يبدو فيها النضج. في بقية الثمر، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع، الجمال ثياب الجمال. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. والعادة للمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بدأ الصلاة في الثمر يا عبد الله عوض، كم صورة لبيع؟ نعم، نعم. الأولى أن يكون يعني من جنس واحد. خطأ. شرافي. نعم. أن يبيعه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يشترط بقاء ولا قطعا. طيب، هذه واحد. نعم. في الحال، ما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ انت فاهم السؤال؟ باعه بعد بدو صلاح فله ثلاث صور، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ والصورتان بقيتان. يحيى، كلها جائزة. القاطع، شرط القاطع والتبقية والإطلاق. ما هو ما هي الحال التي يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو صلاح. فصل. إذا باع الثمر مو العين. ما هي الحال التي يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو صلاح. فصل. إذا باع الثمر مو العين من النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو صلاح. نعم. الصورة الأولى أن يبيعه مطلقا، والثانية أن يبيعه بشرط التبقية، والثالثة أن يبيعه بشرط القطع. بشرط القطع. ما هي الصور أو الصورة التي يجوز فيها البيع؟ بشرط القطع. إذا باعه بشرط القطع، أما بشرط التبقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح. طيب، الدليل على أنه لا يصح. خالد. تمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاة. ما الذي خصص صورة القطع أنها جائزة والحديث عام؟ أحمد. خصص القطع. أين؟ لأن يأمن الحكمة من النهي العاهة. نعم. فإذا شرط القطع أمن العاهة. تمام. يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟ طيب، توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب، باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نمى. يلا، إيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نمى، ايش اللي يجوز؟ ما الذي لا يجوز لكن ترك؟ يا جماعه خلنا نناقش الطالب. انا ارى لا ترفعوا ايديكم او تشيروا الى الاجابه حتى يخلص. نعم. ها؟ لا، هذا من باب الإيهام والإهان والتخذيل. يلا، ها؟ السؤال الآن، باع هذا الثمر ثمر النخل وهو لم يلون، ولكن أو بشرط القطع، ولكن المشتري ترك حتى نام وبدا صلاحه. وش اللي ما يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيع. توافقون على هذا؟ تمام، يوافقون على هذا، لانه يتخذ حيله الى بيع الثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط ثم يفعل. طيب، باع جزة حاضرا بشرط معروف بشرط القتل وتركها حتى نمت، بطل البيع. ليش؟ لأنه النماء مجهول. لأن ما حصل بالنماء بالنماء مجهول واختلط بمعلوم فصار كله مجهول. طيب، هذا أفهمتم يا جماعة؟ إذا اشترى جزة برسيم حاضر ثم تركها لم يجزها بالحال، بقيت حتى نمت، فهداية الله يقول بطل البيع، لأن هذا الذي حصل، هذا النماء الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول، ما ندري وش قدر، لأن النمو يكون بالطول ويكون بالتضخم ولا ندري وش مقدار، فيبقى مجهولا. فالسؤال، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم، نعم، هناك قول آخر، وهو إذا اصطلح، نعم، اصطلح البائع والمشتري، إذا اصطلح فلا بأس. طيب، وإذا أسقط البائع حقه من النماء، جاز أيضا. توافقون على هذا؟ وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بدو الصلاح، إنما هو لحق البائع، والبائع إذا أسقط حقه أو صالح المشتري فلا بأس. طيب، إذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسقط أو غيره من مصالحه؟ كمال، يلزم البائع، يلزم البائع وضمانه عليه، ضمانه عليه، لا أسألك، هل ضمانه عليه ولا لا؟ ضمانه عليه. طيب، إذا تلف هذا الثمر يا فؤاد بفعل من المشتري، فهل على البائع ضمان؟ توافقون؟ صحيح، لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو المشتري، والمشتري الآن هو الذي أضاع ماله وفرط. طيب، لو تلف بآفة سماوية، علي، تلف بآفة سماوية فإن الضمان على البائع، الضمان على البائع. الدليل قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك، ها؟ أخذناه، بارك الله فيك، لكن لعلك نائم في ذلك الوقت. نعم، آدم، ها، يخير المشتري، بارك الله فيك، ما يمكن تضمينه المتلف، جنود عظيمة، نزلت جنود السلطان بهذا الحائط وأكلت، ولا يمكن تضمينه. فعلى من يكون الضمان؟ لا إله إلا الله، غلط. نعم، يلا يا آدم، الجنود ما يضمنون، لو حصل ضمناه، لا ضمان على البائع ولا على المشتري، لا ضمان على البائع. سبحان الله. نعم، ناصر الأخ، ها، لأنه كالآخر السماوي. طيب، توافقون على هذا؟ نعم. إذا أتلفه من لا يمكن ضمانه كاللصوص الذين لا نعرفهم أو جنود السلطان الذين لا يمكن أن نضمنهم فيكون هذا كالآفة السماوية بجامع أنه لا يمكن للمشتري أن يضمنه هذا الجامع وهو واضح. إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه فاستمع إليه وهو بدء الدرس الليلة يقول رحمه الله وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسق هذا واحد والإمضاء ومطالبة المتلف. إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه قيل للمشتري أنت بالخيار إن شئت فافسخ البيع وحينئذ يكون الضمان على البائع صح؟ لا إله إلا الله يا إخوان أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه قلنا للمشتري الذي اشترى الثمرة أنت بالخيار إن شئت فافسخ البيع وإذا فسخ البيع على من يرجع؟ البائع تمام يرجع البائع وإن شئت أمضي البيع وطالب المتلف ولهذا قال والإمضاء ومطالبة المتلف يخير. من المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له فإذا قدر أن الثمن ثمن الثمرة زاد فما هو الذي يختاره الأخ؟ أين؟ ها؟ ما أحضر. طيب إبراهيم يختار الإمضاء إذا قدر أن ثمن الثمرة قد زاد يختار الإمضاء وهذا جمال تخالفه؟ ها؟ ليش تشر؟ طيب إذا كان الثمن قد زاد فإنه سوف يختار الإمضاء ومطالبة المتلف. فمثل إذا قدر أنه اشترى الثمرة بمئة ثم جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي مئتين أيما أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مئة من البائع والبائع يرجع المتلف بمئتين أو أن يأخذ من المتلف مئتين؟ الثاني لا شك. طيب والعكس؟ بالعكس إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الرجوع فسيختار الفسق ويرجع للبائع. وكذلك لو كان المتلف مماطلا أو فقيرا والبائع غنيا فسيختار إيش؟ الفسق. وبالعكس؟ بالعكس يختار الإمضاء. طيب على كل حال هذه الحكمة. فإذا قال قائل كيف تخيرونه بين الفسق والإمضاء والثمرة ملكه وقد تلفت على ملكه؟ انتبه لهذا السؤال مهم. يعني لو قال قائل إذا تلفت بآفة سماوية فمن المعلوم أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري شيئا من أصل الحديث والمعنى المعقول، لكن إذا أتلفه آدم معين فلماذا لا نقول إنه لا يخير في الفسق؟ لأن الثمرة تلفت على ملك من؟ ملك المشتري، على ملك المشتري. وإذا تلفت فليطالب من أتلفه لأنه ملكه. قلنا هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري إن شئت إيش فافسخ البيع، لأنها وإن كانت بملكك أيها المشتري لكنها في ضمان من؟ في ضمان البائع. فهذا وجه. لكن لو قيل بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه، لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه ومطالبة المتلف ممكنة فلا يرجع للبائع. نعم لو فرضنا أن البائع مفرط ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة فحينئذ نقول القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف قول وجيه. يقول رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان. مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر، نعد ثلاثة أنواع. النوع الأول سكري، والثاني برحي، والثالث أم حمام. طيب، بدأ الصلاح في واحدة من البرحي. يقول المؤلف أن هذا بدو الصلاح في الشجرة صلاح لها ولسائر النوع. ما هو النوع الذي البرح؟ السكري وأم الحمام. هل يكون صلاح البرحية صلاح لهما؟ نعم صلاح لهما. الجواب لا، لأن نوع مختلف، النوع مختلف. عرفتم؟ طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعا أو بيع تفريدا، يعني بأن بعنا التي بدأ صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين. ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أن هذا صحيح، حيث ذكر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أما المذهب فيقولون إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع، لأنه لما بيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة، صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها. أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبدو صلاحه صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف. واضح؟ طيب، من العلماء من يقول إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها. فمثلا إذا كان عند الإنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه. لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ لا، لأنه ليس من جنس. وهؤلاء يقول التمر جنس واحد كله بجميع أنواعه، فإذا بدا الصلاح في ثمرة في شجرة منه فهو صلاح للجميع. ولكن لا شك أن المذهب أدق، وهو أننا نعتبر كل نوع على حدة، ثم إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للجميع، وإن أفرد فلكل واحدة حكم نفسها. طيب، ثم قال: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، يعني أن تلون، ولون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لونا غير الأحمر والأصفر. أتعرفون نوعا يلون بغير الأحمر والأصفر؟ نعم أسود. فيه نخل يصير لونه أسود؟ الرطب غير. هذا الذي يلون هو البلح قبل أن يكون رطبا وقبل أن يكون تمرا. على كل حال لو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلا، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاستبراط بناء على الغالب، وما جرى بناء على الغالب فليس له مفهوم. في العنب وفي العنب أن يتموه حلوا، شرط شرطين: أن يتموه وأن تظهر فيه الحلاوة. طيب ما معنى يتموه؟ معناه يلين يصير ماء، لأن العنب ما دام حصرما فهو قاسي، فإذا لان فهذا هو التموه، لكن لابد مع ذلك أن يكون حلوا احترازا مما لو تموه بآفة كقلة الماء مثلا، فإنه لا يكون ذلك صلاحا، بل لابد أن يتموه حلوا. عبر بعض العلماء بقولهم العنب أن يسود، بدو الصلاح في العنب أن يسود، قياسا على إيش؟ تلوين النخل. وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه بسوداده، لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ غاية في النضوج فإنه لا يسود. طيب ربما يوجد عنب أيضا لا يتموه، عنب قاسي يتهرش ولو كان قد بدأ صلاحه. نعم، ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال: أن يطيب أكله، كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، أن يطيب أكله. ولذلك يوجد الآن عنب الآن موجود في الأسواق، هل هو متموه؟ لا. مسود؟ لا. أخضر قاسي ومع ذلك هو حلو يطيب أكله. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، هذا بقية الثمر. وكلها تدور، حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيره كلها تدور على إمكان أكله واستساغته، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره. وهو أيضا إذا وصل إلى هذا الحال من النضج قلت الآفات فيه والعاهات. ثم قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. من باع عبدا، كلمة عبدا هنا تشمل العبيد والإماء، العبيد والإماء يعني من باع مملوكا له مال فماله لبائعه. قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا في العبارة، له مال ثم قال فماله لبائعه، فعلى هذا يرد على المال الواحد كم مالكا، وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان في من جهة واحدة. لكن قوله ومن باع عبدا له مال، اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص، كما تقول للفرس لجام وللدابة مقود وما أشبه ذلك، فاللام هنا إيش؟ للاختصاص. إذن ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد، خذ هذا المال اتجر سكرا أو رزا أو سيارات أو غيره، أعطاه إياه قال هذا بيدك أنت بعه واتجر به. نقول هذا المال لمن؟ المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا. طيب، إذن عبدا له مال، إضافة مال إلى العبد هنا إضافة اختصاص. طيب، فماله لبائعه، هذه اللام في لبائعه لام الملك أو الملك، يعني التملك، المال للبائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. طيب، وهنا نسأل: هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانا رأى عبدا عليه ثياب رثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد، فملكه ثوب، قال: خذ هذا ثوبا لك، هل يملك هذا الثوب؟ عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فماله للذي باعه يشمل ما كان بيد اختصاصا أو تملكا، وأنه لا يملك. وقال بعض أهل العلم إنه يملك بالتمليك، وفصل آخرون فقال: يملك بالتمليك من سيده دون غيره، لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه إياه، والحق للسيد. وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكا له، ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخذ، يعني الرجوع بالهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد لأنه ملكه. وظاهر الحديث العموم: فماله للذي باع، حتى لو قلنا يملك بالتملك، ما ملكه مال له ولا غير مال؟ يعني لو قلنا العبد يملك بالتملك من السيد، صار الذي ملكه السيد له، إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فماله للذي باع. طيب، إذا مات العبد وبيده مال أعطاه السيد إياه يتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال؟ ها؟ أي السيد عباه إياه، كان هذا لك يا ولدي ملك، أنت راجل وفيت وأديت، هذا ملك، وكان لهذا العبد ابن حر. نعم، إن قلنا بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه، وإن قلنا لا فماله للسيد. قال: إلا أن يشترطه المشتري، يشترطه، ألها في يشترط يعود على المال، على المال يا عبد الله. من هو اللي قال؟ محمد أجل أخطأ، لأن المشتري ما يشترط السيد اللي باع. نعم، إذن الضمير في قوله يشترطه الهاء تعود على المال، فإذا اشترط المشتري المال فهو له، للحديث وهو نص فيه: إلا أن يشترطه المبتاع، هو نص في ذلك. وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمل هذا، لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد، إيش؟ أوصاف له، أوصاف له. ولحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. طيب، إذا اشترطه المشتري فهو له، لكن هنا يشكل: إذا قدرنا أن هذا العبد عنده 10,000 ريال نقد، واشتراه المشتري 100,000، واشترط أن المال الذي معه تبعه، فهنا يرد علينا إشكال، وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مدعجوة، لأن فيه دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس، فهل تصححون هذا أو لا؟ يقول المؤلف في التفصيل: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له، إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع، كل شروط البيع الثمانية، ولا بد أن يكون خاليا من الربا، وإلا فلا. كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن. إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم عن المشتري، ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له، لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل، لأن المال لو أخذه السيد الأول اللي هو البايع ربما ينصدم العبد، فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد، لكن قصده الأول ما هو؟ العبد. هذا نقول لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط علم المال، ولا يشترط أن لا يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط. لو قيل له أي المشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له، هل تعلم ماله؟ قال: لا والله ما أعلم، لكن أنا ما يهمني المال، يهمني إيش؟ العبد. قلنا: لا يضر، لا يضر أن تجلمه، لأنك قصدك العبد. لكن لو قال: أنا قصد المال، أنا رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة وناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة، أنا قصدي المال، لكن قلت العبد من أجل أن يندرج البيع، وأما العبد سأبيعه بضفيرة من شعر، أنا قصد المال، ماذا نقول له؟ نقول: إنما الأعمال بالنية، لكن ما دام قصدك المال لابد أن تجرد المال كله حتى علبة الكبريت، ولابد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، ولابد أن يكون البيع المبيع مشاهدا معلوما. المهم أنه يشترط جميع شروط البيع. إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين. ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: اشترط على موسى وإلا فلا. بقينا في الثياب، الفقهاء دقيقون. العبد عليه ثياب، له مال أو ما له مال، المهم عليه ثياب، هل ثيابه تبعه ولا نقول إن البائع يجرده من ثيابه ويبيع عليه عاريا حافيا عاريا؟ إيش نقول؟ الفصل المؤلف قال: أما ثياب الجمال فهي للبائع لأنها خارج عن حاجة العبد، وأما ثياب غير الجمال، ثياب العادة، فهي للمشتري. صح؟ ثياب العادة اللي جرت العادة الناس يلبسونها، هذه للمشتري تبع العبد، تبع العبد. ثياب الجمال للبائع. هل تختلف الأعراف في هذا؟ لا تتعجلوا في الجواب. هل تختلف الأعراف في هذا؟ بمعنى أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف آخر، وبالعكس؟ نعم، لا شك. لا شك التحريم. وعلى هذا فيتبع العادة في ذلك، فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبايع، إن عد ثياب عادة فهو للمشتري، والله أعلم. نعم. إذا باع العبد البائع تمام، وسمع له عينا اثنين إيه؟ وإذا باع على المشتري وقال على عين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وش هذه الصورة يا هداية الله؟ هذه أشد من ثياب العادة. نقول لك عين وعطية، نقول أقلع على عين وعطي البايع، حتى البايع وش يستفيد منه؟ هو أسنان الذهب. إيه؟ العين ذهب؟ لا ما في. على كل حال هذه معروف أنها تتبع العبد ولا إشكال فيها، هي أبلغ من ثياب العادة، عرفت؟ فإن خاف المشتري أن يغشمه البايع ويقول أقلع عينه يشترط العين، يقول ترى عينه معه، لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، هل عبد عليه مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع ولا لا؟ من يحط نظارات جمال؟ نعم. على كل حال إذن حكم حكم الثياب، ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد، وما لا فلا. طيب إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة، حاجة كلها تتبع كلها لأنه محتاج إليها. المراجعة يا شيخ. نعم المراجعة. المراجعة المراجعة أظن من منين؟ من باب الأصول والثمار. طيب إذا نقسم قسمين، فيها مراجعة وتسميع. قسمي يكون لا يعني أخلا الثلث والثلثين، إيه وإن باعه مطلقا، إلى قوله وإن باعه مطلقا، قوله إن باعه مطلقا واللقاط على المشتري هذا النهاية. ها؟ أين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. ها؟ هذا الليلة المقبلة إن شاء الله، درس المقبل، واللي وراه آخذ الباب. إيه معلومة من باب، ما هو فصل أول، الأول باب، بابه هي الأصول والثمار. ها؟ ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار، وانتهاؤه على قوله والحصاد واللقاط والجذاذ واللقاط على المشتري. لا يلزمك الجميع يثبت تبعا. نعم اي نعم، يتبع العرف في هذا، ربما عبيد الأغنياء ليس كعبيد الفقراء. اي نعم، الكلام على العبيد، اقول عبد الغني، الانسان اللي سيده غني، لباس العادة عنده ثياب جمال عند من سيده فقير. نعم شراف. إن باعه كله متناقض، سبحان الله. ما تقول بجواز بيعه Okay. حنا ما بينا وش الفرق؟ بينا وش الفرق؟ قلنا إذا باعه باع المعطلة كأنه نخلة واحدة لأنها صفقة واحدة. إذا باع التي بدا صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة. فإذا باعه باع الباقي فقد باع ما لم يبقى صلاحه. ما فيها تناقض. تأملها تأملها. الله أكبر الله أكبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نفس المسألة وهي مسألة بيع بعض. نعم. ربع البستان وربع في ربعه بدت لم يبيع البستان كله ولكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاة الأخلاق. فهل نقول بهذه الحالة الحقة بينهم؟ لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ كل انواع ربع واحد وباعوا جميع ها ربع البستان جميعا ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدا الصلاح في واحد منه يصح. نعم انت ما اخذت عبد الله. نعم انا عندي زيتون شكد يعرف بالصلاح. ايش زيتون؟ اي نعم. لماذا يعرف بالصلاح؟ ها لماذا يعرف بالصلاح؟ والله يعرف اهل الصمت. إذن يقال انه يباع جزة جزة مثل البطيخ لقطة لقطة يباع لقطة لقطة لقط اذا بلغ الغاية ان يعرفونها يباع. اذا باع الارض شيخ وفيها لا يوقف براءة. نعم. ففي لقطة لم تنقل هل نقول يوقف الحال؟ يتبع يعني ليس للباع اذا باع الارض الا اللقطة الظاهرة الحاصلة. هذه ينبني على الخلاف في مسألة إذا نمى ولا الأصل يجبر عليه في الحال وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم. نعم. لماذا جاز بيع النخلة التي بدأ صلاحها من نفس النوع الذي لم يبقى سمعت مشكلة؟ من يجيب عنه؟ نعم. يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الأخرى؟ يعني إشكال اللي قال عبد الأشراف. لماذا جاز بيع النوع الذي صلح فيه؟ نعم. هذا سؤال. عبد الله عوض. أين؟ وإذا باعه فرقه فإن الذي فيه الصلاح الذي لم يكن الذي ليس فيه ما بدأ فيه شيء من الصلاح يكون يعني كأنه نوعا مختلفا عنه. نعم. الآن المثل إذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدأ صلاح لا بس جميع صفقة واحدة أي لك أن الصفقة واحدة البيعة واحدة ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل بها أربعة قنوان وبدأ الصلاح في قنون واحد هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. نعم. ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بذو والصلاح في واحدة أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدأ صلاح. نعم. انتهى الوقت. يلا. قول يا إبراهيم. فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ إذا باع الشجرة. نعم. فإن كان الثمر قد ليش خلصوا كلهم؟ إن كان الثمر قد عبر فإنه يكون إذا باع نخلا ما الذي يدخل؟ نخل ما غير وقت الثمر. إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض؟ وإذا باع أرضا فهل تدخل النخلة؟ إذا باع نخلا نعم فلا تدخل الأرض. نعم لكن العرض الآن من النخلة. أسفل وإن باع أرضا دخلت النخلة. دخلت النخلة. ما هي العلة؟ لماذا إذا باع أرضا لم تدخل دخلت الشجرة؟ وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل الأرض. لأن النخلة فرع والفرع يتبع الأصل. والفرع يتبع الأصل؟ ما الأصل ما فيه فيها؟ الأصل الأرض، وإذا بيعت النخلة فتتبع الأصل. فلا لا تتبع الأرض. إذا بيعت الأرض. لا بيعت النخلة. فهل تدخل الأرض؟ لا تدخل الأرض. لماذا؟ لأن الفرع لا يتبع الأصل. الفرع لا يتبع الأصل؟ يعني لا يتبع الأصل. كيف الفرع لا يتبع الأصل؟ الفرع يتبع الأصل يا شيخ. اعكس التوصل. لأن الأصل لا يتبع الفرع. طيب. وإذا باع أرضا وفيها نخلة تدخل في البيع. نعم. لأن الفرع يتبع الأصل. تمام. هذه القاعدة. أشار الأخ إبراهيم إلى عرف يقتضي خلاف ما يلا علي السلطان. خلاف ما أذكر. العرف هو أنه الآن إذا باع النخل يقصدون به النخل أي الأرض معه. نعم. إذا قال فلان باع نخله على فلان. يقصدون به الأرض. الأرض والنخل. الأرض والنخل. هذا العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الفقهية فما الذي يقدم؟ إذا تعارض العرف والقاعدة الفقهية. نعم. أحسنت. يقدم العرف. تمام. وعلى هذا فإذا كتب إذا وجدنا وثيقة أن فلان فلان باع نخله على فلان من فلان نقول هذا يشمل كل الحال أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضا ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. مش بعد الزرع مطلقا الى الان ما وصل الى الحصاد الباع وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بين. نعم شمل البناء. واضح البناء له ليس شجرة ولا زرع يشمل البناء والنخل. لا ما هي الثمرة هذه كلام الأصول الآن نحن نتكلم عن الأصول. شف كل اللي في الباب أصول الفصل تكلم على الثمار. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000